ما لي أراك ضعيف القلب تاسرني، تهيم في دنيا الأشواق وتحملني على قربك ولم يكن ذاك ظني. أداوي الهوى وما مال القلب عني، أذرف الدمع ويسيل الدمع على وتري، صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي. ما لي أراك ضعيف القلب تاسرني، تهيم في دنيا الأشواق وتحملني على قربك ولم يكن ذاك ظني. أداوي الهوى وما مال القلب عني، أذرف الدمع ويسيل الدمع على وتري، صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي.